الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، والعياذ بالله. أيها المسلمون، لقد ولى فكر الإرهاب والتفجير والتدمير وإهلاك الحرث والنسل، وحفظ الله البلاد والعباد منه، وعاد البلد آمنا مطمئنا، ولله الحمد والمنة. والآن نسمع ونرى تسلط إرهاب الفكر الجديد. أتعلمون ما هو هذا الفكر الإرهابي الجديد؟ إنها صولة المنافقين الذين يظهرون الإسلام وحب الوطن ومصلحته، وفي الحقيقة هم يريدون هدم الإسلام وجر الوطن إلى ويلات عظيمة. أيها المسلمون، إن عقيدة النفاق التي تتلثم بمسمى الليبرالية وتختبئ وراءها وتتكلم بسفسطة الأديب أو الناقد أو الصحفي وتسب الله ورسوله ودينه، لهي امتداد لفكر عبد الله بن أبي بن سلول، ليخرجن الأعز منها الأذل. أيها المسلمون، وإن الفعلة الخرقاء والكلمة الجوفاء، بل كلمة النفاق والكفر التي أطلقها أحد هؤلاء المنافقين الملحدين الليبراليين، وهي سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من أحد أبناء الوطن وأحد الشعراء وأحد المثقفين كما يزعمون، لهي بلية عظيمة. أيها المسلمون، يا ترى من الذي جند أبناء الوطن ومسخ أفكارهم وغير عقيدتهم؟ يا ترى أين هي العصابة وهذا التنظيم الفكري الإرهابي؟ أين يختبئون؟ أين يجتمعون؟ وماذا يقولون؟ وكيف يعملون؟ أسئلة تريد إجابة شافية ومتابعة حازمة للقضاء على مثل هذا الفكر الوافد على دين العباد والبلاد. أيها المسلمون، إن عقيدتنا هي عقيدة التوحيد، وديننا هو الإسلام الصافي من شوائب البدع والمحدثات، لا حزبية ولا انشقاقات، بل أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. ويقول الحق سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أيها المسلمون، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أعداء الإسلام والسلام لا يرضيهم ما أنتم فيه من خير وعقيدة، بل يريدون إفساد عقيدتكم ووطنكم. وعلم هؤلاء الأعداء أن الدبابة والرشاش لا تفسد العقيدة، بل الذي يفسدها هو النخر فيها من الداخل. فجندوا أبناء البلد على بعضهم البعض، فضربوا الثوابت ونالوا من المقدس وأنفقوا الأموال لإفساد البلاد والعباد، ولكن الله سلم. أيها المسلمون، وإن طرق المنافقين كثيرة عظيمة لإفساد العقيدة، وقد أخبرنا الله عنها في القرآن. ومن هذه الطرق سب الدين والاستهزاء به وسب أهله وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله فاضحا لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد حصل من هؤلاء المنافقين هذه الأيام سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد غضب أهل الخير وغلى المجتمع بجميع طبقاته وأطيافه وجميع قنواته الفضائية والإعلامية، بل والله جميع الدول الإسلامية بشعوبها وعلمائها وقادتها. وصدرت البيانات والفتاوى العلمية تنكر هذه الفعلة الشنعاء وهذه وعقدت اللقاءات والندوات، وتكلم القاصي والداني بذلك. وأصدرت اللجنة العلمية هذا الأسبوع للبحوث العلمية والإفتاء بيانا يدين بمن سب الله ورسوله وتكفير من قال بذلك ومعاقبته. أيها المسلمون، وبعد هذه الفوضى العارمة والسيل العرمرم من غليان الناس، أصدر والدنا خادم الحرمين الشريفين قرارا بالقبض على هذا الرجل ومعاقبته. فشكر الله لوالدنا خادم الحرمين غيرته على دينه، وجعله ذخرا للإسلام وحصنا حصينا للسنة، وأمد الله في عمره على طاعته. وقد قيل: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا ترى ما حكم من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل هذا الكاتب؟ اسمعوا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد ذلك محرما أو كان مستحلا له. وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام. أيها المسلمون، احفظوا أولادكم واحفظوا وحدتكم وتمسككم بالدين والتزامكم بأوامره، واحمدوا الله على أنكم على الإسلام والسنة، وكونوا مع الجماعة، فمن شذ شذ في النار والعياذ بالله. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة والشيوعيين، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا، واحفظ لنا عقيدتنا، واحفظ لنا علماءنا، واحفظ لنا دعاتنا، واحفظ لنا ولاة أمورنا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين، واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الحق المبين. اللهم أعز الإسلام به وأعزه بالإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا وشيبنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار أفضل صلاة وأتم تسليم. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.